ولهم ما يشتهون

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا الكتاب إلا لتبين له إلا لتبين لهم الذي اختلفوا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه لا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون والله أنزل من السماء إن في ذلك لآية لقوم يسمعون يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. أسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها ثواب مختلف ألوانه. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب ثم كلي أسلكي سبل ربك ذللا. أسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا وأوحي ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا وَمِنَ الشَّجَرِ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها سواء مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظه ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم Oh, والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولله الغيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو آخر. الله أكبر الله أكبر. يا طلاق النبي يا طلاق النبي. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعل لكم السمع ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهوركم ويوم إقامتكم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهوركم ويوم إقامتكم. الله الله الله صلى على سيدنا رسول الله. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.